أربعة ذكر الله قصصهم في الدعاء في سورة الأنبياء، وكل واحد بعد ما دعا وطلب قال الله فاستجبنا له لنعرف ماذا فعل وماذا قال حتى استجاب له. أولهم نوح عليه السلام، دعا الله كربة إيذاء قومه التي وصلت إلى درجة الإهلاك والتهديد بالموت القتل، ثم كربات الطوفان الذي صار موجا كالجبال. نادى نوح ربه في هذه الضرورة العظيمة والكرب، إذن وقت الكرب الله يستجيب، لأن النفس تعيش حالة صعبة جدا فتناشد وتنادي ربها. فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب نادى، ماذا قال؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في المرض الذي استمر 18 عاما كما جاء في الحديث الصحيح، حتى تركه كل الناس، ما بقي معه إلا زوجه وواحد من أصدقاء إخوانه الخلص. فدعا الله إني مسني الضر، وهذه الشكاية مهمة جدا في الدعاء، أن تشكو حالك إليه. الشكاية، نعم يا إخواني، الشكاية الواحد في الدنيا تعتريه ضغوط وفقر وديون وأمراض وكروبات، ولابد أن يشكو. الشكوى حاجة نفسية، لابد أن يبث الشكوى لأحد، لابد أن يخرج ما في نفسه، أن ينفس. وإذا كانت الشكوى إلى المخلوق مذمومة، فلمن تكون الشكوى؟ الشكوى المحمودة إلى الله، شكوى الحال. ولنخرج في تفريعة هنا يسيرة عظيمة في المعنى، لنؤكد على أهمية الشكوى في الإجابة. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج. ذكر الحاجة، الافتقار إلى الله، وهذا معنى مهم في الدعاء جدا، إظهار الافتقار. محتاج إلى خيرك يا رب، محتاج إلى رزقك، محتاج إلى أمنك، محتاج إلى إيوائك. فالله عز وجل هيأ له المأمن والمأوى والمأكل والمشرب والمنكح والعمل. يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اجتمع الكرب ولابد من تنفيس هذا المعنى، فجاء الفرج وجاء القميص، ثم جاء اللقاء مع صاحب القميص. نرجع إلى أيوب عليه السلام، إني مسني الضر، شكاية الحال، وأنت أرحم الراحمين. أنت تنظر وتعلم، حتى ما قال اكشف ضري، ما يحتاج، اكتفى بشكاية الحال عن الطلب، وهذا فقه عظيم في الدعاء. يعني يقول ربي أنت لسان الحال، أنت تعلم وأنت ترى، تعلم حالي، تعلم حالي وتعلم ماذا أريد. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ذو النون يونس عليه السلام ظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق، نقدر يعني نضيق وليس نقدر يعني نستطيع. النبي أكبر من هذا، نقدر قدر عليه رزقه يعني ضيقه، فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه ونبقيه في الغم، اعتقاده عظيم بأن الله يفرج. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني تهليل وتسبيح واعتراف بالظلم، هذا كل ما قاله يونس عليه السلام في دعائه. لكن هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قال عبد في دعاء إلا استجيب له. لاحظوا فقه الدعاء من كلام الأنبياء، لأنهم أعرف الناس بالله. فاستجبنا له، نادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، فنجاه الله من مكان لا يخطر بالبال أن ينجو منه شخص، فنبذناه وأخرجه الله. إذن هذه أسرار الشكاية، الافتقار، إظهار الحاجة، وأن تقول أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الحي الذي لا يموت ونحن نفنى ونموت.